عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ على عقيدة العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية، العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال الطحاوي: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. هذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هو أنهم لا يصدقون من يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول، وسوء إرادها في العقيدة أن زمنه كثر فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له أحوال شيطانية ويكون له هدى يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله ورسوله ومعاداة الشياطين. ربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهنا أو يخير ببعض أو يخبر ببعض المغيبات فيكون عرافا، أو يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة فيكون مدعيا لشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا كما أنه كان في الدجالين كذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة، وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرا وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومواليهم، وما ذكره ظاهر الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونذكر تحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى اختصاص الله بعلم الغيب، وطبعا هذا إيه ظاهر، ومن نزع فيه كان كافرا، من زعم أنه يعلم الغيب فإنه يكون كافرا. الإخوة اللي تتكلم، أخواننا اللي تتكلموا، طيب، فإذن ادعاء علم الغيب هذا كفر والعياذ بالله. وهناك غيب لا يعلمه لا جن ولا إنس، وهو ما اختص الله سبحانه وتعالى به. وهناك غيب يكون غيبا نسبيا، ليس غيبا مطلقا، يكون غيبا نسبيا، يعني هو غيب بالنسبة لي لكنه ليس غيبا بالنسبة لقوم يكونون في مكان آخر. وهذا هو الذي قد يخبر به الجن عن طريق ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من أحوال وأمور وإمكانات يستطيعون بها ذلك، ثم يخبرون هذا الرجل من الإنس الذي يتلاعبون به، يخبرونه بعض الأمور المغيبة فيخبر بها الناس، والناس يسقطون حال ذلك. الناس المفترض أنه إذا أخبره واحد وقال له تعالى يا ابن فلانة أو يا ابن فلان أنت ضائع منك كذا، المفترض أن يقول خلاص أنت الآن ثبت لي أنك ساحر، كنت أظن أنك شيخ أو ولي ولكنك الآن ساحر. يقول لي ما ساحر، لا أنا أخبرك هو بأشياء ما أعرفها أو كذا، أنا أخبرك، يبقى أنا عندي سر. نقول لا، عندك جن وليس عندك إيه سر، عندك جن يخبرك، إذن أنت ساحر لأنك لست بنبي. أعطاك الله عز وجل معجزات ولا كرامات أنزلها الله سبحانه وتعالى، كما حصل من بعض مسيلمة الفتح لما كانوا مشركين، فكان أحدهم يطوف حول البيت يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحين فرصة القتل ويطوف، فلما جاء فلاحقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بما تحدث به نفسك يا فلان؟ قال لا شيء يا رسول الله، أذكر الله، أذكر إيه الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل تقول كذا، فأسلم الرجل. هذا نبي من الأنبياء أعطى الله عز وجل هذه الآيات. طيب، المسألة الثانية، اختلاف العلماء في معنى الكاهن والعراف. نعم، اقرأ دي. قال وظاهر سميع المؤلف، قال وظاهر سميع المؤلف الطحاوي رحمه الله أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن. وساو التفريق أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن مفردا والعراف مفردا، وجاء فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعين، مما يدل على الفرق بينهما. لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإن كلمة تكهن وكاهن غير كلمة تعرف وعارف، وصيغة المبالغة عراف، لأن التكهن هو رجم الإنسان بالغيب فيما لا يعلم، يعني أنه يستقبل ما سيأتي بما لا علم له به، ويدخل في ذلك عموم الظن، لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيب. وأما التكهن فصار فيه ظن هو في الأصل يعني في اللغة وظن فيما سيحصل مستقبلا. لهذا يجوز لغة أن يقول القائل تكهنت أنه سيكون كذا وكذا على اعتبار يعني في المستقبل أنه يظن أنه سيكون كذا وكذا. ثم شاع هذا الاسم فيما يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين، فصار لقبا واسما على طائفة مخصوصة، وهم الذين يتولون هذه الصنعة ويخبرون الناس عما سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان. فإذا صار الكاهن كما عرفه بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي ويخبر بالمغيبات. وأما لفظ العراف فهو في اللغة أصله من عرف أو تعرف يتعرف، فهو متعرف أو عراف، فهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها. وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي مما حدث أو مما سيكون، لأن المعرفة والتعرف تشمل الماضي والمستقبل، لكن خص في بعض الاستعمالات لأنه من يخبر عن الأمور التي حصلت وانتهت مما خفي عن الناس، كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة أو عن شيء أضاعه الإنسان أو عن شيء حصل وخفي عن الناس ونحو ذلك من المسائل. إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك بحال أهل الجاهلية فالعلماء اختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول أن الكاهن هو القاضي بالغيب، وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب مستعينا في ذلك بالشياطين. والعراف هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا بالشياطين. القول الثاني أن الكاهن يعم الجميع، فالعراف أخص، والكاهن يدخل فيه من يخبر بأمور مستقبلة أو ماضية غابت عن الناس أو التنجيم أو نحو ذلك، فيجعلون الكاهن اسما عاما لكل من يدعي شيئا من علم الغيب، فيدخل في صور كثير من الضرب بالرمل ومن الودع ومن الخشب والاستبسار والاستبسام بالأجلام خشبة آباجات، والطرق بالحصى ونثر السبح والخط في الرمل ونحو ذلك مما هو شائع عندهم. وأدخل فيها طائفة من المعاصرين كما سيأتي بيانه التنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصا باسم، والاسم العام الكاهن. هذا القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. القول الثالث أن العراف أشمل والكاهن أخص منه، لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي على حسب قولهم، والعراف لكل من يدعي شيئا من علم الغيب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. والراجح من هذه الثلاثة أن الكاهنة اسم غير اسم العراف، فالكهانة لها صفتها وأحكامها، والعراف له صفته وأحكامه على نحو ما ذكرنا في القول الأول. نعم. المسألة الثالثة دلت الأدلة، يعني المرجع في الكاهن والعراف إلى الإخبار بالغيب، الإخبار بالمغيبات. فطارة يقال الكاهن هو الذي يخبر بالمستقبل، إنما العراف أعم، وطارة يكون خلاف ذلك وأن الكاهن أعم من العراف، إذ يدخل فيه كل إخبار بهذا والعراف يكون أخص، وطارة يجعل العراف هو الأعم والكاهن هو الذي يكون أخف. ويدخلون في الكهانة غير الإخبار بالمغيبات في عموم معنى الكاهن، فيدخلون فيه غير الاخبار المغيبات كضرب الرمل ونصر السبح وغير ذلك، ثم ايضا يتوصل به الى الاخبار بايه، يتوصل به الى الاخبار ببعض المغيبات. ولا وعلم هؤلاء الكهنة والعرافون، عرف هؤلاء الكهنة والعرافين ان هذا هو مصدر اصطياد الناس، فإن الناس مولعون بذلك. يعني لو علموا أنهم لو أخبروا بشيء من الغيب نفر منهم الناس لما أخبروا، لما أخبروا، لكن يعلمون أن الناس تقع في أسر هؤلاء، ولذلك اعتمدون على مثل هذه الأشياء. زي التخيل عند السحر، لما يدخل مثلا بعض هؤلاء النسوة إلى بيوت المسلمين، وطبعا ده كان بكثرة في يعني الأيام الأزمان الماضية، لكن الحمد لله قل الآن. كان معروف أي بلد من البلدان تجد فيها إيه، تجد فيها كثير من النساء تدخل البيوت، فتأتي الوحيدة من دول تقول المرأة هاتي ملح، تجيب ملح مثلا، هذا ملح، هذا ملح، طب أطبقي على يدي ذلك، طب تطبق، ثم تفتح فتقول هذه إيه، فتجد ذلك سكرا مثلا أو شيئا من هذا. فينبهر الناس مثل هذا. والأصل أن العقلاء يعلمون أن هذا لا يكون إلا باستعانة بالجن وتعاون مع الجن، وهذا نوع الاستمتاع، ولكن طبعا كان الدين قليل عند الناس، لكن الحمد لله الآن صار فيه يعني وعي نوعا ما. المسألة الثالثة، دلت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصديق الكاهن أو العراف محرم بالكفر، وعلى أن إتيان الكهنة والعرافين فيه إثم كبير، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة ولم يسميها مسلم، بل قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وجاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإسناده صحيح. فدلت هذه الأحاديث على أن إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه، وأن سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب، اسمها عظيم يترتب عليه ألا تقبل للمرء صلاة 40 ليلة من عظم الإثم، وأنه إن سأل فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تبين ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء، هذا فيه عموم، سأله عن شيء يعني عن أي شيء، سواء كان فيما مضى عن ضالة أو عن شيء مفقود أو عن شيء في المستقبل، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وسوى ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة، وإنما يستعين بالجن، والاستعانة بالجن شرك، لأن الجن لا يعينون الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطى بعض العبادة لهم ومكنهم ليستمتعوا به، كما قال عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا هذا بالنسبة للاستعانة الشركية التي فيها إخبار بالمغيبات وسجود للجن وتمزيق المصحف أو كذا، لكن هل الاستعانة مطلقا بالجن تكون شركية؟ يعني لو استعانة بالجن في أمر مباح مثلا، استعانة بالجن في أمر مباح، جن مسلم استعانة به في أمر مباح لا للتوصل إلى هذا ولا بسجود ولا غير ذلك، فهل يكون هذا جائزا أم لا؟ هل يكون هذا جائزا أم لا؟ كويس، هل يكون هذا جائزا أم لا؟ الجواب عن ذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يستعانوا بالجن في مثل هذه الأشياء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من منع سدا للباب الذريعة وقالوا بأن الجن إنما يفعل هذا الآن على وجه مباح وغدا سيطلب حينما يتمكن منك، ومنهم من جوز ذلك وقال لا فرق بين الاستعانة بالجني والاستعانة بالإنسي، فكما يجوز لك الاستعانة بالمسلم بالمسلم في أمر المباح فكذلك يجوز الاستعانة بالجن في أمر المباح. والذي نميل إليه أن الباب يسد لا سيما في أزماننا، الذي قلت فيه الديانة وأصبح كثير من الناس في الحقيقة لا يستطيع الموازنة. وأنا من منذ يعني قريب عدة أيام أخبرنا بعض إخواننا وقد كان يستعين بالجن منذ زمن طويل ولكن لم يخبر أحدا, جاءنا بقى يخبر الآن لأنه تورط, فقد كان في أول الأمر عادي يعني استعين كذا, الآن صار الجني يأمره بقى, كان في أول الأمر لا يأخذه مالا, الآن أخذ مالا لابد أن تأخذ إيه مالا, وثانيا صار يأمر ببعض الأشياء المخالفة, فعلم الأخ أن هذا كان من الاستدراج وهدده بقى الجن الآن أنك إن تركتني وتخليت سأضرك في أبنائك وأولادك. شوف بدأ الأمر إيه بتدرج شيء فشيء حتى وصل إلى هذا الحال, والأخ متورط الآن ورطة شديدة جدا, ورطة شديدة جدا. فمثل هذا الباب يغلق ويسد والاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى. لو حصل أخي لعالك طرأ أمر يعني بدون بقى يبقى معاه قرين وكذا, طرأ مثلا أمر يعني أمر طارئ, فهذا قد يكون من هذا الباب الجائز. لكن يقول الأخ أنا والله معي جن وبستعين بجن وجن مؤمن ومش ده ما شاء الله حفظ 15 جزء من القرآن ما شاء الله, يمكن يقول ده من طلاب ابن تيمية ممكن يعيش مثلا 800 سنة, فقول ده من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية. فطبعا هذا الباب يغلق ويسد كما قلنا في زمن يعني قلت فيه الديانة وقل فيه العمل بهذه الضوابط الشرعية. طيب يقول الشيخ في نعم معنى لم تقبل الصلاة 40 يوم كيف يصل؟ هو اللي بيعرض نفسه, هو اللي بيعرض نفسه بيجي على حالة من الحالات, يكون حالة عندها مس يقول أنا مثلا مسلم أو كذا وأنا استعين, فلان ده عنده مس وده عنده كذا وده عنده مرض وأخبر فلان أنه عنده مرض الكبد وكذا وعلاجه خليه ياخد كذا وكذا, يبدأ بقى المسائل إيه بإسبار. وسبحان الله الأخ هذا اللي افتري أو ظهر أمره إيه في أحد الإخوة مريض منذ زمن الحقيقة ومن يعني إمام وخطيب, فالأخ ده حريص من الأخ ده عن ربنا الشفاء بيرقيه كذا, قال له هذا عنده كذا وأنا أستطيع إن شاء الله أن أضع لك الإيه العلاج لكن بقى شرطي, فصار يشترط عليه. قال له الأخ ده هو ده الأخ ده اللي فجر المسألة, إن الأخ حريص إن يعالج هذا الإمام, فقال له لكن بقى بشروط, فبدأ يضع هذه الإيه الشروط من هنا ورايح أن تتعالجه بس اقرأ الفتحة من وراء. صحيح قال اقرأ الفتحة من وراء بس اقرأ كده وأنا هديك أنت إيه عايز. الأخ ده ولا في أي حاجة, أنت تقرأ بس كده وأنا هعمل معك كذا وكذا. وده من كام سنة؟ من حوالي 15 سنة بيستعين بي. شوف اللي شوف متى أتت النتيجة؟ حوالي 15 سنة. سبحان الله 15 سنة ما رأى فيه شيئا إلا تعاون زي ما سموه على البر والتقوى. ما كل حاجة بقت مهضومة على البر والتقوى. فشوف وصل فين بعد 15 سنة ومورطه بقى دلوقتي. الأخ مدين ألا سدد لك دينك, جيب لك فلوس تسدد دينك وكذا بس اقرأ الفتحة من وراء. فمثل هذه الأشياء يا إخوان نسد فيها الإيه الباب. والإخوة اللي بتعالج أبدا احذر من الاستدراج من هذا التعاون الذي يسمونه تعاون عن البر والتقى, واحذر أيضا الاستدراج من جهة معالجة النساء, احذر من هذا ومن إيه ومن ذلك عافاك الله. طيب معنا لم تقبل معنا قال لم تقبل له 43 ليلة. اختلف العلماء هنا هل عدم القبول يعني الإزجاء ولكنه لا يثاب أم أنها لا تقبل ومعنى أنها لا تجزئه لو صلى ولكن يجب عليه أن يفعلها يعني أي قيمها وأنه لا يثاب عليها لأنه لم تقبل منه, وهذا في نظائره في تفسيره عدم القبول. هل عدم القبول يعني عدم الإشجاء أو عدم الثواب؟ والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض لإجماع الأمة أنه لا يجب عليه أي عيدها بعد اقتضاء 40 ليلة. وأما تصديق الكاهن أو العراف يعني إذا سأل كاهنا فصدقه، فما في الحديث ظاهر وهو أنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا في حال السائل المصدق، فكيف بحال الكاهن نفسه؟ يعني توعد السائل الذي يسأل ويصدق أنه قد كفر، فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ يعني إذا الباب إلى الساحر، مجرد الباب إلى الساحر من باب تقول والله أو من باب العلاج وكذا وكذا، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. إنما إذا صدقه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. طب وهل هذا الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا سيأتي الشيخ سيذكره الآن. في عندنا رواية ثانية، من أتعرف أو كاهنا تسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم، وده طبعا بيتعارض مع من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول الرواية الثابتة من أتى كاهنا فسأله اللي الرواية إيه الأولى عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. فإخوانكم قالوا لعل هذا يعني كما ذكر الشيخ ابن عثيمين لعل هذا من إيه رواية شاذة ولمخالفتها الأحاديث الثابتة، وهذا الذي يستقيم فعلا في الحكم مع سائر النصوص أن يفرق بين المصدق والذائب من غير تصديق. طيب هل كل من ذهب تحت أي غرض من الأغراض لا تقبل له الصلاة 40 يوما؟ الجواب لا. من ذهب ليسأل من أجل طلب الشفاء ومن أجل كذا وهو لا يصدقه فهذا الذي لا تقبل له الصلاة 40 يوما، يعني اعتقد فيه النفع. لكن من ذهب إلى العراف ليختبره ليبين ليناظره ليتبين حاله ليحذر منه فهذا لا يدخل في هذا الوعيد، لا يدخل فيه في هذا الوعيد. نعم، إنما قد يكون مأجورا أحيانا ومتابا حتى يبين حاله للناس، لكن على يقين يعرف ليعلم هذا الشخص ماذا يصنع هذا العراف فينقل ذلك للناس. طيب قال هنا مسألتان، المسألة الأولى شيخنا كذلك نعم كذلك اللي يفتح الجرائد ليقرأ أخبار اليوم دعا أخبار النجوم والحظك اليوم. نعم ليقرأ حظك اليوم إن كان يعتقد فعلا أن هذه الأشياء هي كذا هذا كفر أكبر والعياذ بالله. إذا اعتقد أن هذا النجم يأتي بالسعادة والشقاوة وكذا وإذا اعتقد بهذا هذا كفر أكبر والعياذ بالله. وإن تعلق قلبه بذلك ولكن يعلم أن عالم غير غضاوة أن هذه الأشياء إنما هي بس أسباب وليست كذا فهذا آثم إثما عظيما ولكن لا يخرج من ملة الإسلام. نعم ولا ينبغي القلب أن يتعلق بها. ماشي اقرأ. لهذا هنا مسألتان، المسألة الأولى في حكم الكاهن أو العراف، والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك يعني لم يكونوا دجالين وإنما فعلا يخبرون عن استعانة بالشياطين فإن هذا كفر ويجب استتابتهم إن تابوا وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم على تفصيل مر معنا في حكم الزنديق وأمثاله. المسألة الثانية في حال السائل، قال صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، وهنا الكفر هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر دون كفر؟ المسألة الأولى هو الشيخ ذكر في حكم العراف والكام قال تجب استتابتهم إن تابوا ولا قتلوا عند كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى لا ليس لهم استتابة، وهذا هو الراجح. ساحر إذا كان يستعين بالجن وكان سحرهم ما كفروا به وكذا فإنه يقتل حدا وإن ادعى التوبة، مع علمنا أن التوبة تجب ما قبلها وأنه لو تاب صدقا لنفعه ذلك في الآخرة، إنما في الدنيا فانه يضرب بالايه بالسيف. وقد قتل سواحر على عهد رسول الله صلى الله على عهد الصحابه ولم ينقل انهم استتيبوا فيها لكن هل تقبل توبته ولا تقبل؟ تقبل في الباطن إن صدق. قالوا ليه؟ قالوا لأن الساحر لا يطلع على صدقه لأن أمره باطني، فلا يطلع على صدقه صادق ولا لا. وثانيا سدا للباب، لأنه قد يقدر على الساحر فإذا أردنا قتله قال لا لا لا أنا إيه تبت، لكن لو علم أنه مقتول المقتول سوف يرضع ذلك رضعا شديدا. نعم. أما بقى من يذهب إلى الساحر فقد قرص من الكفر منزل عن محمد، هنا بقى الكفر أكبر ولا أصغر؟ أن يتوقف. نعم. المسألة الثانية في حال التائل، قال صلى الله عليه وسلم من كفر بما أنزل على محمد، وهنا الكفر هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر دون كفر؟ أم يتوقف فيه فلا يقال كفر أكبر ولا كفر أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال إنه كفر أكبر لظاهر قوله فقد كفر، ويفتي به عدد من مشايخنا هنا. ومن أهل العلم من يقول هو كفر دون كفر، وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فرتب عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معه، ولو كان السائل الذي صدق كافرا فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب دون تحديد لمدة معلومة. الأمر الثاني أن الناس يصدقون العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يدعون علم الغيب وأنهم ينفذون على علم الغيب أنفسهم، ولكن يقولون هذا يعني ربما قالوا هذا ممن اخترقته الشياطين، فيكون لهم شبهة فيما يصدقون به، وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم يعلمون علم الغيب مطلقا. وهذا يكثر في حال من يصدق من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بالمغيبات، والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يحدثون بذلك، ولهم في ذلك كما ذكرنا شبهة، وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر. ولهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المغيب بخصوصه، يعني من أتى فسأل فصدق بالخبر بعينه، أن هذا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، لكن يجب معه التعجير البليغ والردع حتى ينتهي عما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. القول الثالث هو رواية عن الإمام أحمد أنه يتوقف فيه فلا يقال هو كفر أكبر ولا أصغر، لأن الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب. والأقرب والله أعلم أنه يفرق بين الإخبار في الماضي والإخبار في المستقبل، فإن كان في المستقبل فلا يجوز تصديق هذا، وتصديق هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه لا يعلم ما سيكون في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان فيما مضى، إخبار فيما مضى وإخبار عن أشياء وكذا مضت أو في غير المكان الذي نكون فيه، فيعني مثلا قالوا في عمل في المكان الفلاني فيه كذا أو كذا، فتصديق ذلك كفر دون كفر، على اعتبار أنه إيه مش اللي بيعلم علم الغيب، وإنما عن طريق الجن يأتي بهذه الأشياء. فنفرق إذن بين الإخبار عن الغيب في العلم في المستقبل والإخبار عن الغيب فيما مضى. إن كان في المستقبل هذا كفر والعياذ بالله، لا نصدق أحنا، لأن ولا الجن حتى ولو ظهر لك الجن فلا ينبغي تصدقهم فيهم فيما سيأتي، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. إنما لو قالوا الله ده أنا أجيب لك عمل، ده في عمل لك عند المكان الفلاني أو المكان العلاني أو كذا، فصدقوا بذلك على اعتبار أن هذا له معاون من الجن، فهذا آثم، وهو فيه قوله صلى الله عليه وسلم أيضا فقد كفر وأنزل على محمد، ولكنه الكفر دون الكفر. نعم. المسألة الرابعة، الشبهات التي ذكرنا من استراك السمع هي التي جاءت فيها الآيات أن الشهاب يرسل على الشياطين أو على الشياطين الذين يسترقون السمع، واستراك السمع له ثلاثة أزمنة. الزمن الأول ما كان قبل البعثة قبل أن يوحى إلى محمد صلى الله، وهذا كان كثيرا جدا. والزمن الثاني بعد أن أوحي إلى النبي، فإن السماء ملأ الله حرسا شديدا وشهبا، فدل ولم يعد ذلك من قبل، كما قال سبحانه وأن لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وإيه وشهبا، يعني الله جعلها محروسة. فمنع من الاستماع ومنع من استراق السمع، وبقي ما ينفذ القليل جدا بالنسبة إلى ما سبق. والزمن الثالث هو ما بعد عهد النبي، فإن ظهر الدليل يدل على أنها لم تخرج بعد ذلك من الشوب ومن حرصتها في ذلك، لئلا يدعي أحد النبوة وتكثر الشبهة معه فيما يخبر بالمغيبات ممن يدعي النبوة. طيب، قال وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة، فإن ادعاء علم الغيب كفر، إما لتهجم على ما خص الله به، أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن. وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا، هذا له تفاصيل. طيب، مسألة الخامسة، الكهانة والعرافة متنوعة الصور. ماشي، هذا معروف، الدجل له إيه أحوال وأنواع. طيب، ذكر الشيخ لي مسألة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخط قال كان نبي يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك، يعني أن أصل الخط آية لنبي من الأنبياء، علمه الله نبي من الأنبياء ليكون دلالة على ما يعلمه الله، وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي، لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها لأنها آية مختصة به، ولو كانت آية نبي تكون لكل أحد لما خص النبي بالإيه بالآية. طيب، لهذا كان نبينا خط، ثم قال فمن وافق خطه فذاك، وطبعا ده مستحيل، فمن وافق خطه فذاك هذا من الإحالة على إيه؟ على مستحيل، وعليه يكون هذا الخط إيه؟ ممنوعا، ولا يستدل واحد بأن نبيا كان يخطه. وهل هذا الخط الذي كان يخطه النبي كان فيه ادعاء شيء من علم الغيب أو فيه كذا وكذا كما يفعل الكهان اليوم؟ قد تكون الصورة الخط، لكن الفعل نفسه لا يكون موافقا لهذا الفعل الذي يجري عليه الكهان اليوم. طيب، بالنسبة للتنون المغناطيس، يقول الشيخ من صور حديث التنون المغناطيس، ويقول دليل الصفة له صفة وكتب مؤلفة في ذلك المختصين في هذا في أوروبا وفي مصر وفي لبنان إلى آخره. يقول أفتت اللجنة في فترة مشهورة مطولة بأن التنون المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة، واستخدام الجن يتسلط بحسب ما عبروا الجني على الإنسي، فيحمله وارتفع على الأرض ويخبر بأمور مغيبة وتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطان. نعم. طيب، ولأنه أيضا فتح لباب الدجل. وبالنسبة لذي كسب هذا فكسب هذا حرام لعظم هذا الذنب. طيب، ماشي. قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا أحدا يدعي شيئا من هذا الإيه الغيب، كذلك لا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة كائنا من كان، كما ادعى طائفة من الصالحين والزهاد أشياء تحصل لهم إما بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليه الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على خلافه. وكثير ممن يدعون التصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله قالوا إيه؟ قالوا هذا. ولهذا قارن الطحاوي فيما ترى ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا الشيخ بينبه هنا عليه بعد ما ذكر مبحث الكرامة والولاية وكذا، فنبه على أشياء قد يدعى من خلالها الولاية ويدعى من خلالها الصلاح، وليس كذلك بل هي من خارق الشياطين. وأنتم تعلمون أن الناس كما قلت لكم يتعلقون بهذا، يعني النهاردة الناس لا تعتبر العلماء دول أولياء، يعني العالم اللي يعلم والصالح واللي يصلي وكذا ده مش ولي، إنما انقدح في قلوب الناس وأذهان الناس إن الولي من؟ إن الولي إما يدعي غيب، يا إما يطير في السماء، يا إما مثلا يعمل أشياء، يا إما الأوضة تنور بليل وحدها، يا إما مش عارف يمشي كذا إلى غير ذلك. لهذا استغلت الشياطين هذه الأشياء وصارت إيه؟ وصارت تغري الناس بذلك. كذلك المنتسبون الذين بقى يريدون الولاية بدون عمل، غير قادرين على التعلم وغير قادرين على التعبد، فماذا يصنعون؟ يخترعون مثل هذه الأكاذيب حتى يلتفت الناس حوله. طيب واضح في هذا، فإن هؤلاء طبعا كما قلنا إذا ادعوا شيئا يخالف الكتاب والسنة والإجماع يبقى هذا لا يصح. طيب قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذه دعوة بعدما ذكر رحمه تعالى جملا كثيرة من المعتقد، رأى أن الواجب على المسلم إذا أراد النجاة أن يرتبط بما كان عليه أهل السنة والإيه والجماعة. وكما سبق وقلنا بأن الجماعة إذا قلناها أهل السنة والجماعة، فإذا قلنا ما المراد بالجماعة قلنا المراد بالجماعة إما جماعة أبدان وهي ما عليه ولي أمر المسلمين ومن معه وإن وقع من فجور ومظالم، وجماعة إيه؟ وجماعة دين، جماعة دين وهو ما عليه أهل السنة والجماعة من معتقد. أنت من أهل السنة والجماعة إزاي؟ ما علم ذلك؟ علم ذلك أنك أنت مع ولي الأمر لا تخرج عليه وعلى معتقد السلف، يعني تقدر في يوم واحد تكون على منهج أهل السنة والجماعة تمام بدون انحراف ولا شيء، لكن مقل ومستفيد على منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر، على منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة، على منهج أهل السنة والجماعة في هذا، ثم إنك ترى عدم الخروج على ولاة الأمور إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، أي مسألة فيها اشتباه لا تخاطر بالتصرف بالتكفير ولا غير ذلك، ولا تفصل ما تبدأ كفر نوع كفر عين حتى يستدرجك الشيطان إلى مثل هذه الأشياء. ولكن إن كنت عالما راسخا أو أفتى بذلك علماء راسخون هذا باب آخر، إلا أن تروا كفرا بواحا. ولهذا النبي ما قال إلا أن تروا كفرا وسكت، لما قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيما تجديد حتى لا تخاطر بمثل هذا الحكم دون أن تكون على بينة، مثل ما يقال في فرضية الصلاة وفرضية الزكاة وفرضية كذا، فإخراج الإنسان من الملة ليس بأولى من وإيجاب الصلاة بدليل قطعي أو إيجاب الزكاة بدليل قطعي، لأن هذا خطير جدا جدا جدا أن تخرج الإنسان من الإيه من الملة. فيقول الطحاوي نرى الجماعة حقا وصوابا وفرقة زيغا وعدالة. الطحاوي رغم أنه انتقل عليه بعض الأحرف في هذه العقيدة إلا أنه في الحقيقة أجاد في بعض المواضع إجادة عظيمة جدا وانتقى من الألفاظ أعلاها. طيب الشيخ يقول أهل السنة هم أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح، يرون الجماعة حقا حقه الله وحقه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ونوم يرون الجماعة صوابا في الإلزام بها والتمسك بها وفي الحال والمال وفي الدنيا والآخرة، لأن الفرقة الناجية كم؟ خمسة ولا سبعة؟ واحدة. واحدة؟ لماذا تضيقون واسعا؟ واحدة بس؟ واحدة؟ واحدة واسعة. واحدة واحدة لا يمكن يكون الحق مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو خمستاشر، الحق مع طائفة واحدة والناجون طائفة واحدة فقط، يبقى جماعة واحدة لا جماعات، وطائفة واحدة لا طوائف، وفرقة واحدة لا فرق. فيا ترى أي فرقة هذه التي ستكون؟ هل عمي أمرها بحيث أن ما يعلمها إلا شيخ الإسلام أحمد حنبل لما إحنا الآن تخفى علينا، أو أن أمرها باق إلى قيام الساعة؟ أمرها باق بظهور إلى قيام الساعة. وإذا لم يكن منهج السنة والجماعة واضح في كل عصر فأي وضوح إذن؟ لأن وضوح من أجل السنة والجماعة هو وضوح القرآن ووضوح السنة، فبقاء الحجة مرتبط بظهور أهل السنة والجماعة. ولهذا لمن كان له بصيرة يستطيع أن يميز بدون فلسفة وبدون يعني لبس، ولكن بعض الناس يأبى إلى أن يعيش في اللبس وحر، يعني منهج الحق باختصار بسيط جدا. ولهذا كل يدعي بس الواقع يخالف كتاب سنة فهم السلف الصالح، أظن ما فيش خلاف صح؟ كتاب سنة فهم السلف الصالح والصحابة العلم ورثنا وأقوال الصحابة نأخذ بها ونربط الأمة بصواب السلف وكتب السلف، فيش حد بيخالف. تعال بقى انت قول لي لو سمحت، انت رابط الامه بايه؟ نيه وبطنيه. وانت تعال لو سمحت رابط الامه بايه؟ مجالس نيابيه وتشريعيه. وانت لو سمحت رابط الامه إيه؟ بايه؟ بمسدس وبندقيه. كله كده على طول، نيه وبطنيه، مجالس نيابيه، مسدس وبندقيه. ما ينفعش رابط الامه بايه؟ بكتاب وسن. طلع كتاب وسن، طلع كتاب. انتوا يا جماعه احضروا درس الحد، اسمعوا ايه؟ هقول لك انتوا بتحضروا فيه ايه يا اللي بتسمعوه؟ الشيخ بيقول لكم ايه؟ عندكم كتب ايه؟ بغض النظر عشان لو هذه الكتب تقرا، والله يا اخوان لو الدرس ده مسجل بس تك على بايدك على زر يتكلم وهذه الكتب بس تقرا قراءه، لا ما وسعكم الى هذا الحضور، ولا تستغنوا عن هذا الحضور، لانه خلاص هو منهج ماشي لوحده، مش محتاج شيء، يكون شيخ يقرا او يعلق او كده بعض الاحيان ماشي، لكن منهج لوحده. ولهذا اوعى يلتبس عليك امرك، وده منهج مين ده؟ وده منهجنا احنا؟ ابدا. انت بتنتقل من كتاب الى كتاب، من رياض الى رياض، في خلاف مسلم مسلم، في خلاف كتب اهل العلم، التاصيل هذا الواسع في كل باب من الابواب، كتب اهل السنه والجماعه التي تقرا، كتب خلاص مضت عبرت الخنطره واللي فيها احرف عرفناه، المنتقد عرفناه، مش احنا اللي انتقدنا، احنا تابع لأئمة انتقدوا. يبقى انا اما اتبع منهج واضح هذا الوضوح يبقى لا لبس. لكن النهارده ما تجيش انت اليوم مع دول، غدا مع اخرين، النهارده انت محتار، بكره انت مش عارف، لا ما في لبس، والله لا عذر لك. يقول عمر رضي الله عنه لا عذر لاحد اليوم في مطيه من ركبها في الضلالة، من ركبها يحسبها هدى ولا هدى ترك يحسبه ايه؟ ضلال. فقد بينت الأمور، فقد بينت الأمور. فمنهج أهل السنة باختصار منهج واضح جدا، افتح رصيد شيخ الإسلام احفظها كويس اقرأها، هو ده منهج أهل السنة والجماعة، ده المطلوب منك بس. مش بقى 100 كتاب في 1000 كتاب، ولا تخرج على الحاكم ولا تنابذ ولا تذكر معايبه، وانشر الخير باسلوب طيب، هو ده المنهج الصحيح السليم. لكن محاور خلافنا للاسف شيء في الكلمتين دول، يعني احنا عمرنا مثلا ما عملنا جماعتين عشان الطلاق ثلاثه يقع ثلاثه ولا يقع واحد، ولا اختلفنا بهذا، ولا فيلم ما تحضرلهوش الصبار نزول على الركبتين، ما حصلش. لكن دايما الخلاف في شيء جوهري، والله العظيم قسما بالله انا اعجب اصلا من كيف يرد الخلاف عند من يريد الحق. يعني هو لا شك ان الخلاف هذا والاختلاف هذا في الامه قائم كسنه كونيه، لكن كشرعيه ليه يقوم؟ انت تعاتب وتلام بل وتذبح، مش تعاتب وتلام بل وتذبح، كما ذبح ائمه السنه ائمه البدعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان في قتلنا اجرا، مع انهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويفعلون ما لا يستطيع الصحابه فعله في الظاهر، لكن النبي قال يقتلون ولا لا؟ لئن أدركتم لا يقتلون ولا لا؟ يبقى اوعى لا تظن ان المساله سهله ولا هين، المساله ليست سهله ولا هين. فاذا احسن الصحابي لما هم بختم معتقده بهذا وان نرى الجماعه حقا صوابا والفرقه ايه؟ زيغا وعذابا. نعم، يعني عقوبه تعاقب بها الامه. والله يا اخوان فعلا سبحان الله العظيم، الآن شوف ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل داعي من دعاة السنة. شوف النهاردة أنت بقيت ماشي سبحان الله، ما عدتش غريب. النهاردة بتدخل مؤسسات حكومية الناس ولا كان اللي داخل ده لو رئيس جمهورية لا يحترم هذا الاحترام، يعني لله ده ليه؟ لأن الناس شافوا وجها معتدلا، وجها وسطيا، وجها فعلا يركز على الدليل، لأن دعوة الحق قريبة للقلوب، قريبة للقلوب، بعيد عن هذا الزيغ والضلال. فلا زيغ والضلال لا يجد مسلكا إلى القلب إلا من كان على شاكلته، إلا من كان على شاكلته. شوف النهاردة ما شاء الله تلاقي الإخوة، أي أخوة في المكان يقول لك أنا معايا 75 مسجد، يقول لك أنا معايا 80 مسجد، يقول لك أنا معايا 60 مسجد، يقول لك أنا معايا 30 مسجد. فضل الله الإخوة في أي مكان الآن عشرات، مين اللي كان يحلم بالكلام؟ وده فضل الله ثم بالوسطية والاعتدال الذي صار عليه ولله الحمد منا دعاة موفقون. إنما لو حزبيون، لو برضو الأفكار خاصة الماضية، والله ما انتشر هذا الشيء ولا رأينا هذا الخير. فالحجة الحقيقة مقامة من الناس علينا والله. يقول سبب إرادة الجمعة في العقائد أمران، الأمر الأول أن أعظم ما حصل الزيغ والدم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع والمحدثات والشرك والجماعة في المقدمة عندما حصل من جراء ترك الجماعة والأخذ بالفرقة أو استحسان الإيه؟ أو استحسان الفرقة. الأمر الثاني أن الفرقة ضالة رأت الفرقة خيرا وطلبتها، ومثل هذا يقول لك الجماعات دي ظاهرة صحية، وجود الجماعات دي ظاهرة إيه؟ صحية. يا أخي سيب كل واحد يشتغل، يا أخي كل واحد يخضر مكانه. من قال هذا فهو إما جاهل بالشرع إذ جعل من التفرق أمرا محمودا، وإما أنه جاهل بالواقع، لأن ما رأينا قط هذه الفرقة عدد خير. يا أخي أنا أبغضك وأنت تبغضني، أنا أحذر منك وأنت تحذر مني، ما في جماعة أبدا تقول احذروا عندي دول ولا عندي دول ولا عندي دول، وإنما احذر من دول، دول احذر من دول. طب يعملوا لمن؟ يعملوا لمن إذا كانوا عاجزون أصلا أن يقيموا أنفسهم على السنة؟ ثم هذه الجماعات ما تظهر إلا نتيجة اختلاف. أنا شايف إن أنا مخالف الجماعة دول في حاجة، يبقى أنا هعمل لي جماعة، وده مخالفنا هيعمل له جماعة. يبقى إذا منشأ الجماعات إيه؟ الخلاف ولا الاتفاق؟ الخلاف. يبقى كيف نشجع هذا؟ ظاهرة صحية؟ هذا لا يمكن. من يقول هذا؟ أي دليل على الظاهرة الصحية؟ أي دليل على الظاهرة الصحية؟ دعوها فإنها منتنة؟ أبدعوا الجارية وأنا بين حضوركم؟ لما قيل أنصار مهاجرون؟ هذا فيه مسائل. مثال أولى المرأة يقال يعني يوضع هذا الاعتقاد، أين أعتقد؟ المسألة الثانية الجماعة، وقد ذكرها في حديث الافتراق اللي هي كلها في النار إلى واحدة، قال من هي يا رسول؟ قال ما أنا عليها من أصحابها، قال هي الجماعة. وكلمة الجماعة جاءت عدد من الحديث اعتصموا حبلها جميعا وتفرقوا إلى آخره. طيب، ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام فيجب الدخول فيه إيه؟ كيف؟ والجماعة في هذا الموطن خلاف السلف في تفسيره على عدة أقوال عن الآية والحديث، واعتصموا حبلها جميعا وحديث إيه؟ الجماعة. والذي يجمع كلام السلف أن الجماعة نوعان، جماعة في الدين وجماعة في الأبدان والإيه؟ والدنيا، زي ما سبق وقلناه. ومن فسرها بأن جماعة الأبدان والاجتماع الإمام ولي الأمر فإنه يعني بها فردا أو بعض أفراد الجماعة، يعني بعض الأفراد تدخل داخل المعنى العام الكلي. أصلا هو نجتمع على ولي الأمر إزاي إلا بمنهج أهل السنة والجماعة؟ هو يلي صبرك على ظلم ولي الأمر ويلي يصبرك على ضرب ظهرك وأخذ مالك إلا معتقد؟ إلا إيه؟ معتقد. ولهذا لو عرفت ولاة الأمور معتقد أهل السنة والجماعة لأوجبوه ولا اشترطوا أن من يكون مسؤولا دينيا في أي بلد من البلدان رقم واحد يكون أهل السنة والجماعة. أي مسؤول، أعلى مسؤول في الدولة لابد يكون أهل السنة والجماعة، إنما آخرون يبيعون القضية، لو وجد من يعطيه مالا أكثر هيبيع الدنيا وما فيها. فالجماعة نوعان، جماعة في الدين وده الأساس الأعظم لما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، لأن الله أرسل رسله وأنزل كتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم وتوحيد الله وعبادته. قال تعالى اشرع لكم من دين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأصلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يجتمع الناس على دين إيه؟ على دين واحد. ولا زالوا مختلفين إلا ما رحم الله. جماعة الأبدان يعني سماع الأبدان والدنيا وملازمة طاعة من ولاه الله الأمر والسمع والطاعة في غير المعصية. وهذا النوع وسيلة تحقيق الأول. فالأمر به والنهي عن خروج عن الأمر والأمر الاجتماع فيما أحب الإنسان وكره كما جاء في الحديث على المرء السمع والطاعة فيما أحب وإيه وكره. فالتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله عز وجل به بالفرقة في الثاني. إذا افترقنا كفرق أدى ذلك إلى منازعة ولي الأمر ووضع السيف في الأمة. والتفريط في الثاني وهو السمع والطاعة لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع على الخروج. التفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول أو في بعض. تيجي تدرس من أجل الجماعة يقول لك لا أوص ده احنا ناس طيبين والله ما فيش حاجة اسمها طيبين كلكم زي بعض. ولهذا الذي يخرج يضر الذي يعتدي وده معروف وده معروف. لهذا يا اخوان كل من آنس من نفسه معرفة بالحق ينبغي أن يدعو إليه ولو على حساب إخوانه من جهة التحذير منهم إذا نصحهم ولم يرجعوا. لأن مصلحة المسلمين مصلحة المنهج تقدر على مصلحة الشخص الواحد. وإذا كان العدو ما إذا تطرف ببعض المسلمين ولا سبيل إلى فتح هذا الصغر إلا بقتل المسلم فليقتل فكذلك. لو ما كانت مصلحة المنهج لا تكون إلا بالتحذير من شخص حتى لا يسلك الناس مسالكة وجب ذلك. ولا يقال بقى بالليل العين الخاصة يعني ده مسلم وأصل يعني ازاي ودي غيبة ونميمة وما شاء الله ده أنا بفتح عينيه لما بيبص عليا من الباب وما في الحق المسلم وإن أنا ما ضروش وأنا بفقع عيني. إذا تعدى صح تعدى على حرمتي أنا أفقع عيني بل تعدى على مالي أقطع رقبته. فالاستدلال بالنصوص الايه الخاصة ديت ومعاني الدروشة هذه عند الأصول الكبار والمعاني الكبار لا حاجة لنا ايه بها. فليوضع كل أمر في صدر حرمة المسلم عظيمة كل مسلم على مسلم حرام لكن ما احترم نفسه. إنما إذا أفقد المسلم حرمته يبقى هذا الذي أودى به أليس كذلك يا إخواني؟ يبقى هذه حقوق معروفة في الشارع. نعم مش واحد يزني بنساء المسلمات ونجي نقيم عليه الحد ترجمه حتى ما قلت لك يا عم يعني يا إخواني هو عمل إيه عنده مرة يعني ودي مش عارف إيه وكذا فين الرحمة عليه؟ وأين الرحمة يوم نتهك أعراض المسلمين وأين الرحمة في من سيقلده من بعده؟ ما هو خد له ألمين ثلاثة ومشي أو خد له عصيتين وخلاص فيجري من بعده. يبقى فين الرحمة؟ فين الرحمة بالمجتمع المسلم؟ لا يرجم هذا ويموت هذا وتعصم العصابة المسلمة من الانحراف والضلال والمعاصي. لهذا قال تعالى ولكم في القصاص إيه؟ ما تجيش بقى تقف عن القصة ده هاء المسلم ده حق مسلم ده حق مش عارف إيه. لا هذا إنما يقول جاهل بشريعة أمور الشريعة. يبقى الأمران مترابطان الجماعة مطلوبة في هذا وهذا ومأمور بها. يبقى أنت على إيه؟ على أي منهج؟ وفي عنقك بيعة لمن والله الله عز وجل أمرك. لكن مقتضى البيعة دي إننا ما تعيشكم معصية طبعا إنما الطاعة في المعروف. مقتضى البيعة إنني لا أمرر له ظلمة وفجورة لا طبعا. مقتضى البيعة هذه ليس معناها أنني مثلا أشجع هذا الظلم أو أسميه بغير اسمه لا. طيب المسألة الثالثة جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل ووقع الفرقة قبل الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة في الأبدان وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان وحدث منهم إيه ما حدث وقتل رضي الله عنه. وطبعا إذا وقعت الفرقة في الدين دي استبيحت الأعراض والدماء. شوف عثمان يقتل يقتل قتلا وبدعوة التقرب إلى الله عز وجل وعلي يقتل قتلا بدعوة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعمر يضرب في محراب. هذا التفرق نعم مش بقى أخ يحذر من أخ أو يشتم أخ أو يعتدي على أخ أو يفتري على أخ. مين هو ده الأخ اللي حرمته كحرمة ذو النورين؟ مين الأخ اللي حرمته كحرمة علي؟ يبقى ما تعجبش حينما تجد من يقع في عرض بعض الدعاه تتعجب يا سلام، يبقى ده داعي والناس تقع في عرضه، هذا عمر قتل، هذا عثمان قتل، هذا علي قتل بدعوة التدين، بدعوة التدين. قال لهذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية. كلام جميل، اللي عاوز يكون على منهج الحق ينظر إلى التلازم، خلي بالك إلى الإيه؟ إلى التلازم بين الجماعتين الدين والبدع، حتى لو أنت صبرت شيء على ولي الأمر اكتمه، اكتمه يا أخي، لست بأفضل من أبي بكر، من أبي هريرة يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم علم البخاري وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس وأما الآخر فلو بثته خطع هذا البلعوم. اقتم يا أخي، مش مشكلة، مش من كتمان العلم يعني الذي تترتب عليه حلال وحرام، مش الناس مش هتصل يعني ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج، لكن احنا اعتبرنا هذا جرأة، احنا اعتبرنا هذا الإمام، الإمام في الدين انك اول ما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الحاكم خلي بالك ده عنده من السلطان شرعي اصلي كذا وكذا وكذا، او نتكلم بهذا على المنبر او غير ذلك، ولهذا ليس هذا من علامات منهج رسول الجماعه، لكن ان استطعت ان تصل الى السلطان انصح السلطان، لكن لا تبتلي نفسك واخوانك. نعم. قال فان الناس في هذين الأمرين على ثلاثة أنحاء في التلازم بين الجماعتين، الفئة الأولى منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتى ولو حصل خلل في الاجتماع في الأبدان. طيب، وهذا هو طريقة من ضل في هذا الباب وغلب من الخوارج والمعتزلة، ومن رأى رأيا يشابه ما قاله الخوارج والمعتزلة. الفئة الثانية من تسهلت فرائض المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا لترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة، فترك إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وإيه وضعف. الثالثة ودول الراسخون في العلم ومن سوى الله الله بتوفيق، فإنهم أخذوا بهذا وذاك، حرصوا على إيه؟ تروح تلقى السلطان ولا كذا تنصحه في الله، ومع ذلك لا تتنازل عن دينك. احنا دينا تروح مثلا تدي محاضرة مثلا في مسجد قبوري ما ينفعش، طب نريد كذا ما ينفعش، ولهذا هم يظنون تسخيرك وأنت إنما تسخرهم ويسخرهم الله عز وجل، فما في مداهنة، لكن تجمع وتدعو لهم بالصلاح والمعافاة وتشجع الخير الذي عنده، تشجع وتنصح إذا لقيت أحدهم، إنما على المنابر شجع وادعو، شجع الخير وادعو، إن رأيت خيرا شجعه واذكره، وإن رأيت شرا فلا تذكر ذلك إلا تتعلق بحكم شرعي تبين الحكم الشرعي، تعلق بحكم شرعي تبين الحكم الشرعي، أما ذات السلطان أما ذات ولي الأمر ما لك ولا إنما حصل خلل حكم شرعي انقاض ختام كذا، بين الحكم الشرعي بس بأدلته الشرعية، ما تتدخلش في أكثر من هذا، وهذا عادتنا في السلاطين وأنهم كذا لا دخل له، فإن الذي يعنيك أصلا أن يثبت الناس عن حكم الإيه؟ الشرع، إن جلست معه كن أسدا، بيّن له الحق بالأسلوب المرضي الشرعي. قال ولا شك أن أحوال الناس تختلف هذا المقام، ورسخون في العلم والتعامل يضعون لكل شيء موضعه، فلا تلقون الأمر والنهي والدعوة والنصيحة لأجل توهم أن هذا يفرق ولا يأمرون مع مضانة جهول الفرق، ولهذا يقول شيخ الإسلام في رسالته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهي أكبر مما أمر به ونهي فإنه لا ينكر، وقال يأثم إذا إيه أنكر، لأن طبعا أصلا الغاية من النهي عن المنكر إيه يا إزالة المفسدة تقليلها، إنما لما تجيب مفسدة أكبر يبقى لا يجوز لك تأثم. طيب، ولهذا يجب هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم. إيه والله يا أخوان لا تأخذوا هذا عن حلال سنة أحداث حدثاء الأسنان الذين لا دراية لهم بالعلم الشرعي ولا معرفة لهم بعواقب الأمور. الشباب اللي استطالع بقى من سنتين ثلاثة قرأوا كما قال عن نفس فلان عمال يعمل يسوي مجاهد بطل يدعو إلى الجهاد يصبح الصبح يريد أن يطبق هذا. وهذا كثير من الشباب الذين يسلك مثل هذه المسالك تجد أفكار إما واخدها من عن النت ولا واخدها من على واحد ببيع في كشك بسكوت وحلاوة عمره ما درس علم شرعي أو غير ذلك، لكن أخذها على يد عالم راسخ. لا زي أذكر إحنا نقرأ يعني قرأنا أن هنا رسالة في تفسير ابن رجب رحمه الله تعالى لحديث بعثته بالسيف بين هذا الإيه الساعة. فأحد إخواننا بيقول كانت الجماعة الإسلامية الكتاب ده شفته من رسالة دي شفتها من 25 سنة كانت الجماعة الإسلامية بتوزعها. أنا أتحجر أصلا الجماعة الإسلامية توزعها إزاي؟ ده كافة الضوابط الشرعية في هذه الرسالة. يعني لما إحنا مثلا نيجي نرد على الجماعة الإسلامية مش هنرد أحسن مما ذكر ابن رجب. الظاهر إن هم بس خدوا كلمة السيف فخلاص شوف شوف النبي بقول بعثت بالسيف. خلاص يا جماعه السيف مش تقولوا لي الكتاب والدروس وكان السيف طبعا احنا ما بنقراش السيف صح السيف. والله لا عجب والله لا عجب هذا اللي حاصل. خلي بالكم هو اللي حاصل فعلا. في ناس تقرا العنوان بتعبير من يعطيه شوف السيف الندى اهو شوف بعد بالايه بالسيف مش بعد بقى رحمه العالمين وبعد باعيا ومبشرا ونذيرا لا بالسيف اهو. لكن لما تقرا الرساله ماتعه جدا من انفع ما قرات ابن رجب رحمه الله تعالى. هذه الرساله موجوده على الموقع الحمد لله خلصت اليوم انهيناها. قال ونرى الجماعه حقا وايه وصوابا. معنى حقا يعني انه واجب وثابت. والحق اما ان يكون بنص ان ينص الله عليه انه حق أو رسول صلى الله عليه وسلم. والجماعة علمنا ذلك بدلالة ما صلى الله عليه. طيب وصوابا قال فيه مسائل الفرقة تقابل الجماعة. طيب يعني الفرقة في الدين والأبدان يقابلها الجماعة في الدين والأبدان. قال الفرقة في الدين أن تحصل في الأمة على مراتب. النوع الأول أعظمها وده بإحداث البدع الشركية دعاء الأموات وكذا وده أضخم مخالفة. ومع ذلك لا ترى من ينكر هذه المخالفة إلا أهل السنة والجماعة. لا أحد يلتفت لهذه المخالفة. ادعوا بدوي ادعوا حسين ادعوا كذا لا علاقة لك بهذا ولا تتكلم. يعني هذه الكفريات وشركيات تخرج منها باتفاق. في خلاف يا أخوان يعني في خلاف إن دعاء غير الله شرك أكبر. في خلاف إن النذر غير شرك أكبر. هذا لا نتكلم فيه ولا نؤصل عند الأمة. إنما نؤصل عند الأمة كفر الحاكم وهذا ظن عندك وليس بواح. فإن كنت صادقا في نصح الأمة فانصح الأمة فيما يوقع فيه. ده أنا على المنبر ولا أنا بقول له الحاكم كافر قاعد يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين وينذر ويذبح لغير الله. قضية هذا التوحيد عندك فين؟ هذا التوحيد وبيانها والقيام بهذا. بالعكس احنا اول ما بنيجي نتكلم في القضية انت نفسك اللي بتقول هؤلاء يكفرون الامة. انما دي قضية واجبة التبيان والتعليم. طيب قال الشيخ ايضا النوع الثاني الافتراق البدعي. الافتراق الاول شركي ثاني بدعي وده اللي حصل في فرق بقى الخوارج والمعتزله والجهميه وغير ذلك. النوع الثالث الافتراق في المسائل العمليه زي الفقه وكذا. وهذا الاختلاف والفرقه اللي في المسائل العمليه الشيخ يقول هي مذمومه من حيث الاصل وان كان الذي قال قولا باجتهاده معذور ويؤجر. لكن في الجمله الافتراق ايه مذموم. الثانيه ان الفرقه في المسائل الفقهيه والاختلاف الذي وقع بين الصحابه وبين الائمه المجتهدين هذا اصحابه اما ماجورون الاجرين واما ماجورون الاجر الايه الواحد. المساله الثالثه قال نفصل كيف مساله الخلاف الفقهي اكثر وان اختلاف اختلاف العلماء في المسائل هو اختلاف في مسائل من في مسائل من الدين في الفقهيات. والعلماء اذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب ان يراعى معه الا يكون افتراق في الابدان ولا الفراغ في القلوب. يعني احنا ممكن نختلف مسألة فقهية لكن ده لا يؤدي الى اختلاف لا في جماعة أبدان ولا اختلاف فين ولا اختلاف في القلوب. وعليه مثلا لما هيرى ولي الأمر ان بكرة رمضان وفي بلدان أخرى لا المتمم شعبان يبقى بكرة رمضان، عندنا العيد غدا وصيام في بلدة أخرى يبقى العيد غدا. احرص على هذا لا تخالف. عندك دليل يوجب؟ عندك دليل يلزم؟ لا، المسألة خلافية. يعني قولك يحتمل خطأ وقولك غيرك يحتمل صواب. أيوة نعم، خلاص مليك مع الجماعة. بعض الإخوة يجي من يوم 29 لما يطلع بكرة عندنا مثلا صيام وعند غيرنا عيد ياخد شنطه ويمشي في الشارع، خلاص انتهى الاعتكاف. زي الاخوه اللي بتشرب بعد الاذان بنص ساعه، هذه مسالك خطيره، خلي بالك مش سهله، هذه مسالك مش سهله. السنه الجماعه ابدا لا يوافقون على هذا، لا تكن في الصوره شاذا، لكن وافق الناس طالما يسعك الدليل. طالما يسعك الدليل كن مع الناس، كن مع الناس طلب يسعك الدليل. نعم. وفي هذا الباب الشيخ قال: فكلما زاد العلم زاد البصيرة بأمور. الأول أن يحرص طلب العلم على تحري الحق، الثاني ألا يجعل تحري الحق سببا لفرقة العباد ولا سببا في وقوع الشحناء والبغضاء بينهم. وما أجمل ما قال الإمام مالك: الرجل تكون عنده، لما قيل له الرجل تكون عنده السنة أي يجادل عنها، قال لا، يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. تعرفون المدينة كان فيها مدرسة الرأي وربيعة الرأي ومن معه، ومدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ برأي وعدم العلم بتفاصيل السنة. فقيل له: الرجل تكون عنده مسألة أي يجادل عنها؟ قال لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. اتاخذت بالسنة، يعني قبلت منك وإلا إيه؟ سكت، لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه. وإذا وقع الخلاف فإن الخلاف على نوعين: إما خلاف قوي أو خلاف ضعيف. والخلاف القوي ضابطه ما كان في فهم الدليل، يعني موجود الدليل لكن الخلاف في الفهم ولا مرجح. إنما الضعيف ما كان الخلاف في مخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. الخلاف القوي لا إنكار فيه، عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف فيها تفصيل وليست على الإطلاق. لا نقول كما يقول البعض، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة تهدم لا تبني. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، خلاص إذن كله على صواب مهما اختلفنا. الخلاف القوي هذا لا إنكار فيه، إنما الخلاف الضعيف هذا ننكر فيه، هذا ننكر فيه إذا كان الخلاف إيه؟ ضعيفا. ابن المسيب رضي الله عنه رغم أنه إمام من الأئمة يرى أن الرجل إذا طلق مرته ثلاثا وبانت منه أنه بالعقد عليها تحل للأول ولا يلزم الدخول، نقول المسألة فيها خلاف؟ لا، ننكر ولو كان ابن المسيب رضي الله عنه رحمه الله، ولو كان فينكر لأن الخلاف ضعيف في هذا. قال الطحاوي: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. طبعا فصل الشيخ بين الإسلام العام والإسلام الخاص، وأنتم تعلمون هذا. الإسلام العام اللي هو دين جميع الأنبياء، والإسلام الخاص اللي هو دين إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسع أحد اليوم إلا الإسلام الخاص وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يأتي بهذا الإسلام الخاص كان كافرا، كان كافرا، ولا يقبل الله عز وجل منه في الآخرة صرفا ولا عدلا، وإذا دخل النار خلد فيها. لو آمن بعيسى، لو آمن بموسى، بل لو آمن بمحمد وكفر باليسع لكان من الخالدين في النار. قال تعالى: كذبت نوح، كذبت عاد المرسلين، مع أن عاد ما كذبت إلا نبيها، لكن لازم التكذيب بنبي، التكذيب بجميع الإيه؟ الأنبياء. قال المسألة الثانية: دين الله في الأرض والسماء واحد، فحينئذ ليس عندنا أديان سماوية ولا الأديان الثلاثة. ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية، هذا غلط عقدي. أديان سماوية هذا غلط عقدي، وغلط أيضا على الشريعة وعلى العقيدة، لأن الدين إيه؟ واحد، لأن الدين عند الله الإسلام. فالدين الذي جاء من السماء من عند الله وارضاه الله في السماء وارضاه في الأرض واحد، ليس باثنين وليس بثلاثة. فمن الغلط قول القائل الأديان ثلاثة، فالدين واحد وهو الإسلام. فشريعة عيسى تسمى النصرانية، شريعة موسى تسمى اليهودية، أو تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك، لكن لا تنسب هذه الثلاث بقول القائل الأديان السماوية ثلاثة. قد ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات، يعني من القرون الأولى أن النصرانية دين من الله، وأن اليهودية دين من الله، والإسلام دين من الله، ويسع أي أحد أن يتبع أي دين من هذه الثلاث. وده المعروف عندنا اليوم بإيه؟ بالتقارب بين أديان الدعوة، هذه الكفرية، التقارب بين أديان أو وحدة الأديان، والدين واحد، ما في تقارب بين الأديان أبدا، إنما الدين إيه؟ واحد. لا تقارب بين الأديان ولا تقارب بين السنة وغيرها من مناهج أهل الأرض، لا رواطد ولا جهمية، ما في تقارب، الدين واحد. هذا الدين قائم على منهج واحد، هو الذي عليه النبي والصحابة، اللي هو منهج أهل السنة والجماعة، وحدانية. كما أن الله واحد فدينه واحد، والمنهج القائم واحد، والنجون فرقة واحدة. وذا السبب اللي قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر في الرسالة اللي احنا قرأناها عليكم، الرسالة إلى بعض إخوانه، لما قال هذا السر في قول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إيه؟ إماما. مع أن المقتضى أن تقول وجعلنا للمتقين أئمة، إماما. قال لما كان الدين واحد والمنهج واحد والطريق واحد والرسول واحد والكتاب واحد، إذن هذا كله، هذه الوحدانية هي مركوزة في قول الله وجعلنا للمتقين إماما، لأن الإمام واحد. نعم. المسألة الثالثة، قال في اشتقاق الدين: يمكن أن يطلق على الشريعة والعقيدة جميعا، والشريعة يمكن أن تطلق على الدين والعقيدة أيضا، والعقيدة أيضا يمكن أن تطلق على الشريعة وعلى الدين، يعني بينهما عموم وإيه وخصوص. وإلا الدين هو في الأصل أن الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو أصل دعوة، وأما الشريعة فتطلق على الأحكام الخاصة. المسألة الرابعة: الإسلام ينقسم حيث الإسلام إلى ثلاثة أقسام: إسلام الوجهي، وإسلام العملي، وإسلام القلبي. وده اللي قاله ابن عبد الوهاب لما قال في معنى الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراء من الشرك. وإيه الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له والبراء من الشرك؟ إسلام الوجه، إسلام القلب، إسلام الإيه؟ العمل. إسلام الوجه يعني لا يتوجه إلا إلى الله في عبادته، فيستسلم ربي يضع لوجهه وحده دون ما سواه، بل من أسلم وجهه لله. الثاني إسلام العمل، يعني أن يكون متخلصا فيه من الهوى. الثالث إسلام القلب، وهو أصل هذه الأنواع كلها، وهو أنه يخلص في قوله وفي عمله، ويستسلم ربي في كل أحواله وإيه؟ وفي كل أحوال قلبه. وينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم. طيب، فكل نبي دينه الإسلام، لكن شريعته إيه؟ مختلفة، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج. وباعتبار آخر ينقسم من إسلام خاص إلى ثلاثة أقسام: إسلام، إيمان، إحسان. وأيضا باعتبار رابع إلى إسلام كامل، إسلام ناقص، إسلام كامل يعني استسلام كامل، إسلام ناقص يعني استسلام ناقص. طيب، ومن هذا قلنا بأن الدين أو بأن الإيمان يزيد وإيه وينقص، فمن زاد إيمانه زاد إسلامه، ومن زاد ومن نقص إيمانه ونقص إسلامه. طيب، قال الطحاوي وهو بين الغلو والتقصير، اللي هو الإيه؟ الإسلام، دين النبي بين الغلو والتقصير، وبين التشريع والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس. هذه الأربع الفاضلة تقريبا نص عليها لأجل أن الفرقة الضالة أو التي خالفت تحت التي خالفت نحت إلى أحد هذه الثمان صفات اللي هي اللي عبر عنها شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية لما قال إيه وقال شيخ الجماعة وسط بين فرق في باب الصفات بين طائفتين الممثلة والمعصية وفي باب أسماء الدين وسط بين الخوارج وبين المرجئة وفي باب الصحابة وسط بين الرافض والنصر وهكذا. يبقى عندنا ثمان صفات: غلو، تقصير، تشبيه، تعطيل، جبر، قدر، أم يأس. فهو وسط بين هذا وذاك. قال المسألة الأولى الغلو والتقصير، قد يعبر عنه بالغلو والجفاء، قل يا رسالة لا تغلو في دينكم، وأصل هذا الغلو هو الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في التعبد أو في الاعتقاد. ولهذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عباس أن يلقط له حصى فجاء في الحج وبيرمي بحصى كده كبيرة نوعا بحصى معتدلة، فأخذها النبي وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. مش بقى غلو في عقائد وغلو في، لا، الحصى دي هي المعتدلة، ها، ارموا بزيدية بمثل هذا وإياكم والغلو. اللي يجيب مثلا لو مؤاخذة يعني فرد حذاء كده ويرمي، يبقى ده غلو ولا مش غلو؟ غلو. وليه؟ واللي يطلع يمسك عمود بس هم ما خلوش عنه بحاجة كبيرة ما حدش يقدر يمسكها دلوقتي، واللي زمان كان يمسك العمود زي ده، ما كان الحفرة فيها عمود زي ده يدل عليها، فكانت في ناس تطلع وتمسك العمود وتخلع الحذاء وتضرب. ده بقى ايه؟ اي غلو ده؟ فما بالك بقى الغلو في الاعتقاد والغلو في المنهجية والغلو في هذا، هذا اوسع واوسع. طيب، واما التقصير فهو ترك ما امر به، يبقى التقصير عكس الغلو، الغلو زيادة والتقصير نقصان عما امر الله به. ولهذا لما انطلق الثلاثة نفر الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بها كانهم ايه تقالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ أما أحدهم فقال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال وأنا لا أصوم ولا أفطر الظهر، والثالث قال وأنا إيه لا أنام الليلة، فقال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. فمن راغب عن سنة فليس إيه، شو الإسلام الجميل، لا يعار، تتجوز واحدة اثنين ثلاثة أربعة ما يعار، تلبس ما شئت، تأكل ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، الإسلام لا يعارض هذا، لا داعي للتشدد والتنطع والغلو في هذا الباب. وأيضا احذر أن تقصر. فمن الناس من غلوا في الاعتقاد زي الخوارج، من الناس من غلوا في العبادة، ومن الناس من غلوا في غير ذلك. والخوارج طبعا جمعوا كل هذا، غلوا في الاعتقاد وكفروا الصحابة، غلوا في العبادة فأتوا بعبادات ما عبدها الصحابة، غلوا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظنوا أن ذلك إيه أن الخروج على ولاة الأمور وأن قتل الصحابة ده من أعظم الجهاد في سبيل الله، غلو. طيب، ولهذا قتلوا عليا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي، قتل عثمان وقتل علي، ولهذا لما جاء بقتل علي بكى، قالوا بس خلاص رق قلبه بقى دلوقتي ندم، قالوا ما يبكيك الجزع، قال لا، لكنني أبكي أنها نفس واحد تقتل في علي، وددت لو كانت مئة نفس تقتل في علي. ولهذا وصفهم النبي فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون إيه أهل الأوثان. المسألة الثانية في قول بين التشبيه والتعطيل، معروفون هذا تعلمون انه التشبيه يعني التمثيل، فهم جعلوا صفات الله كصفات المخلوق، لله يدان على العين والرأس، نعم الله خطبنا بل يداه مبسوطتان صح له يدان، لكننا لا نعرف من خطاب الله الا ما نعهد، فنحن لا نعهد عن اليدين الا دول، ف فجعلوا يديه سبحانه كأيدينا. نعم وجه الله نثبته وجه حقيقي، لكن كوجوهنا قابله من المعطلة، قالوا لا وجه ولا يدين ولا سمع ولا بصر ولا شيء، على حسب الفرق التي عطلت. منهم من عطلوا التعطيل الكامل الأسماء والصفات لهم الجميع، منهم من عطلوا الصفات دون الأسماء المعتزلة، منهم من عطلوا كثيرا من الصفات زي الايه الأشاعرة. نحن وسط بين هاتين الطائفتين، فنصف الله بوصف نفسه ونسميه بما سمى به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. في باب القدر ايضا نحن وسط بين الجبر والقدر، في باب القدر بين الجبرية الذين غلوا في إثبات إرادة ومشيئة الله، وبين القدرية الذين غلوا في إثبات إرادة ومشيئة العبد، فنحن وسط بين الطائفتين كما سبق بيان إيه ذلك. طيب، وبين الأمن والإياس، يعني بين الخوف والإيه والرجاء، فهناك طائفة غلبت جانب الخوف وهناك طائفة غلبت جانب الإيه الرجاء. والوسط أن تسير إلى الله بالجناحين كما قال شيخ الإسلام زميا، ورحل العبودية يقوم على إيه؟ يقوم العبودية على ثلاثة أشياء أو على ثلاثة أركان، الأول المحبة، والثاني الخوف، والثالث الرجاء. فالمحبة رأس الطائف، والخوف والرجاء جناح الإيه الطائف، ولكن صارة قد نغلب جانب الرجاء في بعض المواقف وقد نغلب جانب الخوف في بعض المواقف. نعم، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. هذه خاتمة العقيدة قبلها، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. طبعا هذا إلا ما أخذ عليه، وينبغي الإنسان إذا اعتقد عقيدة الحق أن يتبرأ مما خالفها، ولا يسلم لك ولاء إلا ببراء، لكن لا كما تقول الروافض لا ولاء إلا ببراء، بمعنى لا ولاء لآل البيت إلا بالبراء من الصحابة، لكننا نقول لا ولاء لمعتقد أهل السنة إلا بالبراء مما خالفها، ولا يصلح عندنا أهل السنة وأهل بدعة ونوفق بينهما، إنما سنة أو بدعة، فنحن نوالي السنة وأهل السنة ونرفع السنة على الرؤوس، ونقول قدر الرجل بتعظيمه من السنة، ولو عبد الرجل ربه عبادة ظل فيها ليلا ونهارا ساجدا ولم يكن على منهاج النبوة لما قبلنا. ومن نفر السنة وقلت عبادته من نوافل أو كذا فإننا نرفع قدره، فوزن الرجل في الإسلام بالسنة. ولهذا انظروا إلى أحمد رحمه الله تعالى كم رفعته السنة، صار إمام الدنيا أحمد رحمه الله تعالى، إمام الدنيا رحمه الله. وانظر إلى شيخ الإسلام، وانظر إلى أئمة السلف، لما نصر السنة نصر الله عز وجل بهم السنة، فسبحان من أعطاه ورفع قدره. وهذا أكبر دليل على أن السنة منصورة، وعلى أن الله عز وجل يتولى نصرة السنة وأهل السنة. أين ذهبت دولة المأمون والمأمون والواثق والمعتصم؟ فين ذهبوا؟ وأين الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي صار ميزانا عظيما للحق، به يعرف الحق؟ ولهذا يقولون كان الإمام أحمد إذا تكلم في الرجل ربما لم يصلي عليه إلا أربعة نفر على طول، اللي شايلين النعشير. إذا قال أحمد إذا قال في الرجل خلاص لا يراجع أحمد. اي والله ذكرنا هذا في رسالة ابن رجب اليوم، يقول كان احد يتكلم في الرجل ربما ما صلى عليه الا اربعة نفر. لازم يوجد حراس حدود الان يقومون بما يقوم به الامام احمد. هنجيب الامام احمد غد النهاردة على ممتلع العصر، لازم في ورثة للامام احمد واتباع للامام احمد، لازم لازم، لكن طبعا شويه بنغلب العواطف، يعني عندنا العواطف اغلى حقائق اذى من اللازم، ولهذا قد ينفر الانسان او قد يمل الانسان او قد يحكم الانسان على شيخ او عالم اذا ذكر بعض اهل البدع بسوء، يقول لك احنا مش عايزين نجيب سيره حد، وعايزين تسلم السنتنا، ومش عايزين نجيب كذا وكذا وكذا. هذا طبعا قره عين المبتدعه، لان المبتدعه لا يريدون من ينتقد ولا يتبع ولا يتتبع، ولكن يتعين على اهل السنه والجماعه بيان من خالف السنه واظهار ذلك بالاسم، وليس هذا طعما ابدا، ولكن حرمه الشرع مقدمه على حرمه الشخص. يعني انا الان لو خالف خلاص زي ما قلنا اسقطنا الحرمه، فانا اخالف، لو خالفت ولم ينبه احد على مخالفتي سينسب ذلك الى الشرع. وما الذي غير دين اهل السنه يا اخوان؟ انحرف العلماء وسكت عن هذا الانحراف، فأدى ذلك إلى أن نسب إلى التوراة والإنجيل أفاعيل هؤلاء الناس، وعليه ضاع الدين شيئا فشيئا حتى المحى. وكذلك لو تركت أهل البدع ده يقول شيء وده يقول شيء وده يقول شيء، وأنت فاكد بدعوة إيه المضلة العامة، سوف تموت السنة، لأنه ما ظهرت بدعة ولا تمكنت إلا على رأس سنة. يبقى نتقي الله سبحانه وتعالى، لكن لا نتكلم إلا بحق، لا نتكلم بهوى، نتكلم بحق، نتكلم بدليل، نتكلم بدليل، وينكر على أي رجل مهما كان عظيما إذا خالف السنة. يقول فهذا اعتقادنا وديننا وهذا باطلا، ونحن مراد الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، إلا طبعا كما قلت لكم ما استدرج عليه رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، فإن العبرة بالأي أخوان بالخواتيم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعصبنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، نعم الدعاء. ولهذا كان من أعظم الدعاء على الإطلاق تلك الدعوة التي انتقاها الله لخير أمة، فناسب خير أمة خير دعوة، اهدنا الصراط المستقيم، فما أحوج العبد للهداية، وما أحوج الإنسان إلى أن يثبت عليها. ولهذا ذكرنا لكم من قبل بأن العبد قد يتساءل، أنا على الهداية الآن فعلى ما أقول اهدنا؟ نقول لأن طلب الهداية أنواع، أنواع بتحديدها حسب المقام. فأنا على الهداية لكن أحتاج إلى الثبات، أنا على الهداية في أمور دون أمور، فأحتاج إلى الهداية في كل لحظة. لا ينفك الإنسان عن طلب الهداية، وأن تموت وأنت صاحب سنة فقد حزت الدنيا كلها، فكأنما سيقت لك الدنيا بحدث الله، بل أعظم دنيا إيه؟ دنيا إيه؟ ولا تستوي شيئا هذه الدنيا في معتقدك. فيا أخي بارك الله فيك، يا أخي أنصح نفسي وإخواني بالثبات على هذا المنهج القويم، منهج السنة والجماعة، واعلم أنك مذموم أو محمود بهذا المنهج إقبالا أو إعراضا، واعلم أنك صاحب سنة أو بدعة بتمسكك بهذا المنهج أو إعراضك عنه. لهذا شوف لا تمل من قراءة 1000 كتاب في المعتقد، اوعى تقول ده واضح يعني، لا لا تمل، كرر الكتب وخذ عبارات العلماء، مره هنا عند الصابون، ومره عند البربري، ومره عند المقدسي، ومره عند الطحاوي، ومره عند هذا، ثقل منهجك بعبارات السلف، شيء عليه 1000 دليل ب1000 عبارة ب1000 اسلوب. ابراهيم هناك عليه السلام، إبراهيم عليه السلام الذي قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، لم يمنعه ثبات إمام الحنفاء أن يقول ربي أرني كيف تحيي الموت، طلب الزيادة يا أخي، طلب الزيادة. خلص السفرنية، ادخل في الوسطية، ادخل في التحرير، ادخل شيء دي كلها واحد، لا عبارات مختلفة وشواهد حق، وانت مش عايش من المنهج ده، يعني هو لما واحد يقعد يديلك كل يوم مثلا 1000 جنيه 1000 جنيه تقول بس زهقت بقى يا اخي زهقت، هتقول كده عمرك ما تزهق، عمرك ما تزهق، بقى لو اتاخر الساعه 9 تقول الف، ولما جيت الساعه احسن ما اجيبش النهارده. فنفس المساله، رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذ قال حواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، دول مؤمنون مش كفار، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشهيدين. طلب زيادة الحق أعلام الهدى، فما في أغلى على الإطلاق من هذا المنهج، واصبر عليه وتعلمه وادعو إليه، تعلموا بإتقان بعبارات العلماء. انت دلوقتي عرفت ايه المنتقد وايه المقبول وايه كذا، وكتب الاخرى ادعو بقى، لا تبالي بمن ينتقد، لا تبالي بمن يخالف، لا تقف عند عبارة حاقد حاسد مشوه لله ابدا. لو تريدهم خلاص يا اخي اترك هذا المنهج وشوف ده عايز ايه، ما يطلبه المستمعون، ده عاوز ايه، عايز ايه اكفر حق كاس، وانت عايز ايه السيف نضعه في الأمة خلاص ننكر باليد، طب وانت عايز ايه، وانت عايز ايه اوراد ما انزل خلاص معاك. لكن اذا اردت الحق لابد ان تسلك مسالك الانبياء ومسالك الصالحين ومسالك العلماء رحمهم الله تعالى. ما احد الا اودي، ما احد الا اودي، لا تظن اذا هو احمد شيخ الاسلام، احد شيخ الاسلام، البخاري، الحسن، سفيان الثوري، كل هؤلاء اودوا في المنهج، لانه مسلكه مسلك الانبياء. في نبي جاء فقال اعبدوا الله ما لكم من غيره، قالوا امنا بك وبدعوتك جزاك الله خيرا. في نبي من الانبياء هذا حصل هذا؟ ابدا ما حصل، بل قط ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون نبينا بغير حق ويقتلون الذين امرهم بالقسط من الناس. تابا لك يا محمد الذي جمعتنا، نفس المسألة، جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لا تبالي، أنت تبالي بإيه؟ بينك وبين ربك. شوف حدش يغنى عنك، أنت اقعد كده مع كتب أهل العلم كده والتلقي عن الراسخين، هو ده منهجي فعلا، ده منهج النجاة، منهج النجاة، بس أنت كده وصلت، دي الغاية، مفيش حاجة، لأن بعد دي الجنة على طول. فلان بقى معاك، فلان عليك، فلان قاعد قدامك، فلان قاعد وراك، فلان بيحذر منك، فلان بيأيدك، سيبك من الكلام ده كله، لا تبالي بهذا. انت وحدك ستحشر، وحدك ستحاسب، وحدك ستسأل. فإذا جملت ذلك بالدعوة إلى هذا المنهج قمت في الأمة مقام الأنبياء. وكما قلت لكم بالأمس، شوف أحمد إمام سنة قال إيه أحمد، يعني قال القرآن كلام الله غير مخلوق، طب ما هو القرآن بيقول كده، يعني مش كبير، مش بقى معتقد كامل، بس لما كان في لحظة غابت فيها السنة كان لها وزنها. وإذا كانت سقيا كلب ارتقت بامرأة ليغفر الله عز وجل لها بغيها، فكيف بمعتقد وينزه الرب سبحانه عن كل نقص وعيب ويثبت لله عز وجل صفته التي ألغاها الناس، فكيف بهذا عند الله؟ كيف بهذا؟ تخيل كده وانت عمال تعلم الأمة الرب الذي نعبده صفته ايه؟ المعتقد الصحيح ايه؟ أركان الإيمان ايه؟ والله العظيم يا اخوان قسما بالله، يعني انا مرة خرجت مع اخواننا التجار بعد حلقة يعني من حلقات السنة في القنوات، فقلت له احنا في حي يعني راقي، قلت له العمارات دي تستوى كام؟ فقال لي يعني في السواء دي لسه ما على العظم كده، قال لي يعني بتاع 5 مليون. قلت له طب العبارات دي كام؟ قلت له والله حلقة واحدة الواحد يقرر فيها السنة أعظم من هذا كله. نعم لمن يتدبر. شوف في أزمنة الغربة، ولهذا أخونا بيقول ده كان في عصر الإمام أحمد، طب وإحنا النهاردة نعمل إيه؟ ما إن سكت ضاعت السنة. لازم يكون في الإمام أحمد، مش لازم تكون كالإمام أحمد في قدرك، لكن في أصل عمله، في أصل دعوته. وقد يبارك الله عز وجل لك. فكن على هذا المنهج. شوف هذا المنهج، قل بقى علمك بالفرعيات، قل علمك باللغة، قل علمك بكذا، هذه مسائل إن شاء الله تجبر تجبر، إنما مسائل المنهج والاعتقاد لا. فعرفت يا أخي؟ شوف، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الإيمان، وأن يختم لنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة قاتلهم الله، والمعتزلة الذين قالوا ما قالوا من اعتقادات فاسدة. شوف هذا استفيد منه الطحاوي الأول، سأل الله تبارك وتعالى أن ينجيه عموما من المذاهب الباطلة ومن الآراء المنحرفة، ولكن أي مذهب هو المنحرف؟ ما كلهم بيقول كيف نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الآراء، لهذا فصل لك. فدل هذا على أن الأمر يحتاج إلى تنصيص وتفصيل، تعيين الفرق، تعيين الجماعات، تعيين الأشخاص الذين عرفوا بالبدعة والدعوة إليها. لازم من التخصيص، لا بد من التخصيص، لازم. وافتح كتب أهل السنة والجماعة، هل أغفلوا هذا الجانب؟ معلوم أنه ابتدأ معلوم السني، معلوم هذا، نحن ورثنا هذا، لكن لما جاءت المسألة عندنا صارت فيها المجاملات. والمعتزلة هم ضاع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، اللذين كان من تلاميذ الحكم بصر كما هو معلوم، لكن لما دخلوا في مسائل البحث الإيمان خرجوا عليه، واعتزل عمرو بن عبيد، واعتذر واصل بن عطاء، واعتذر حلقة الحسن الايه البصري. فسئل الحسن عنه فقال هؤلاء المعتزلة، فبقي الاسم ايه عليه. دول هم اصول خمسة: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الامر معروف انها المنكر. قال وألفت فيها المؤلفات لقطع ايديها. شوف الكلمات يا اخواني، اصول المعتزلة شعارات جميلة. واحد التوحيد، وصلنا التوحيد، وصلنا العدل، وصلنا الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد كده مش مشكلة، انت ادخل، عندنا توحيد، عندنا سنة، عندنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندنا. أما ما وراء ذا توحيد بأي فهم؟ عدل بأي فهم؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي فهم؟ لهذا لا تخدع بالايه؟ بالشعارات. فلان الاثري ابو عمار السلفي بتقول ايه يا ابو عمار؟ ماذا بعد ابو عمار السلفي؟ قولك يا ابو عمار ان وافق السنه مش محتاجين تكتب انت سلفي، انت سلفي ان شاء الله. قولك ايه؟ منهجك ايه؟ طريقتك ايه؟ والمعتزله فئات وفرق مختلفه، في معتزله البصره ومن الاوائل، في معتزله بغداد، وهؤلاء هم الذين قعدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن شبهة عليه، وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة. والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون، ولذلك تجد في بعض المسائل يقال مذهب المعتزلة كذا، لكن إذا بحثت وجدت فيه اختلاف. فمن أثبت أن يكون مصيبا ومن نفى يكون مصيبا باعتبار من نقل عنه وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الأزهار، ودي فيما أهل البدع يتفرقون. الخوارج فرق، قد تصل إلى 20، المعتزلة فرق، المرجئة فرق، الشيعة فرق، أهل السنة جماعات. لا، ده جماعات دعوية بس يا شيخ. لا، إما على السنة وإما على البدع، اختار. ولينا اختلف، نشوف نطبق على الكتاب والسنة، فهم السلف. ما في حاجة اسمها جماعات دعوية، هي الدعوة فيها خلاف وليه؟ يعني جماعات دعوية يعني خلاص، يعني معناها ان خلاص هذا مبرر، هي الدعوة فيها خلاف؟ ولك الأساليب، هي الأساليب فيها خلاف برضه؟ هي الأساليب فيها خلاف؟ الأساليب فيها خلاف؟ أساليب الدعوة فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. إيه الأساليب اللي جاء بها النص؟ إيه الأساليب اللي استعملها النبي؟ ايه طرق الدعوة التي فتح بها النبي قلوب العباد، فتح الله به قلوب العباد بها؟ خلاص، اذا نحن متبعون، مش معقول ابدا الاسلام يبين لي ماذا اصنع اذا دخلت دورة المياه وبأي اليدين أزيل الأذى ثم يتركني في الدعوة إلى الله بلا وضع منهج. أصلا معلش جماعات دعوية، جماعات دعوية إيه؟ يعني إيه جماعات دعوية؟ قصدك إيه يعني؟ يعني نختلف في الدعوة يعني إزاي؟ ليه نختلف في الدعوة؟ ها؟ حد عارف يا إخوان؟ يجيبني. بيقولوا إيه هما يعني اختلاف دعوة يعني إيه؟ مش فاهمة. يعني واحد مثلا بيخطب على المنبر، واحد بيخطب تحت الأرض ولا إيه؟ واحد يرى تحريم الشريط هذا والاسطوانة، واحد يرى لا. ايه يعني مش فاهمين يعني برضو يعني ايه جماعات دعوية؟ مش انتوا بتسمعوا العبارة دي؟ بيبرروها كده. ده مش متفرق مزوم، اصل دي جماعات دعوية. ما انا عايز اعرف يعني ايه جماعات دعوية. ها احنا بندعو لايه؟ اصل واحد بايه؟ يهدون بامرنا. لازم الدعوة تنطلق من امرنا. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي الامامة، وجعلناهم أئمة. متى تكون إماما؟ إذا دعوت إلى الله بأمر الله وحصل لك على هذا صبر ويقين. فبالإمامة، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فيعني يا جماعة الدعوية لا تنخدعوا بهذه الشعارات إخوان، أفيقوا لا تنخدعوا بهذه الشعارات. طيب الفرقة قال والجهمية والجبرية. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى أنفع ما في الطحاوية الختيمة هذه، والجهمية والجبرية تفصيل بعد عموم. والجهمية ينسبون إلى جابر بن صفوان الترمذي وكان عالما فقيها، ينسب إلى الحنفية في الفقه، ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة، حتى ناظر طائفة من دهرية في الهند، الدهرية بضم الدال، ينسبون إلى القول بالدهر وما يهلكنا إلا الدهر. طيب ناظرهم منهم قوم يقال السنمية في الصفات لأنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، بس هي صح السمنية أو السمنية، ويريد أن يقنعهم بوجود الله. كان ذا ملحظ الجهم الأول، يريد أن يقنعهم بوجود الله. فجرى منه معه مناظرة ذكرها الشيخ صلى الله عليه من قبل. المهم، وقد ذكر البخاري في خلق أفعال العباد، المهم انتهت بإيه؟ انتهت بشك هذا الجهم في ربي وانقطع عن الصلاة 40 يوما، شكا في ربي سبحانه وتعالى. ثم صار بقى باللوازم البطلة اللي هي فرضوها عليه، وبالأمور البطلة فرضوها عليه، صار بقى يرد ويعتقد اعتقادات باطلة ما استطاع أن يتخلص منها. وهذا كل من رد بغير السنة. نعم، فالجميع في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفس، يعني معاصلة، ويجعلون الصفة الوحيدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق، ويقولون بشرط الإطلاق. خلي بالك، وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني غير مقيد بأي قيد. ولهذا هم اصلا يقولون لا موجود ولا معدوم، غلته هذا انه موجود للمطلق. وفي الاسماء يردون اسماء كدلات على الذات اسماء اعلى، ويفسرونها بمخلوقات منفصله. فالاسماء عندهم مخلوقه لم تكن لله، خلقها الله لما وجد اثرها وبعدين صار يتسمى بها. ولهذا بدل ما يقول يا الله يقول يا من اسمه الله، يا رحمن يا من اسمه الرحمن. ولهذا نشأت مسألة الاسم للمسمى، ولا هي المسمى، ولا غير المسمى، ولا هذا. فالاسم غير المسمى عندهم. نعم. فيجعلون الكريمة هو الذات التي حصل منها إكرام فلان. ذات كريم يعني ايه؟ يعني ذات حصل منها إكرام فلان، يعني يفسرون بالكرم الذي خلقه الله، القوي بالقوة التي خلقها الله، العزيز بالعزة التي خلقها الله في المخلوق يعني من حيث هو. ويجعلون تفسير الأسماء في القرآن وفي السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة، نعوذ بالله من هذا الكفر، لأنه لا دلالة الأسماء على صفة، لأنهم ينفون الصفات، وإنما يجعلون دلالة على علم لا تفسيرا لها من حيث العالمية، لكن تفسيرا من حيث الصفة لأنها مخلوقة إيه؟ منفصلة. يبقى الذات ذات أكرمت مخلوقا بقى كريم، ذات خلقت بقى خالق، ذات كذا. يبقى هذه الأسماء باعتبار إيه؟ تعلقها بالمخلوق. أما في الإيمان فهم مرجئة، وهم أشد بطرق الإرجاء، لأنهم قالوا يكفي في الإيمان المعرفة فقط. ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم إيه؟ مؤمن. ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان، هم بإيه؟ بمخالفة الأمر. وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان بل بمخالفة الأمر، وهذا القول المشروع عنهم، فإنه يثبت الإيمان بالمعرفة. وفي القدر هم جبرية، يرون الإنسان في أفعاله هو كالريشة في محد الريشة، بل هم غلاة الجبرية. وفي الغيبيات ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. وفي الآخرة ينكرون دوام الجنة والنار، ويقولون الجنة لا تدوم والنار لا تدوم، لأن دوام الجنة والنار ظلم، فننفع الجنة فتفنى الجنة وتفنى النار معا. تانيين قالوا لا يا جماعة، هو مش هتفنى الجنة والنار، لكن الحركات هي اللي هتفنى، هتسكن الحركات. يبقى العمال يكون في الجنة وأفكر خلاص، واللي بيعذب وأفكر، فكانت صور بلا ايه؟ بلا حركة. بخلاف المعتزلة فإنما يقول فلان النار والجنة كدار نعيم وعذاب، لكن التلذذ والألم يبقى، فيستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار. سبحان الله، منين جابوا الكلام ده؟ يعني الجنة والنار بتفنى، لكن العذاب والنعيم لا يفنيان. وما هيكون فين العذاب؟ هيكون فين النعيم؟ الفقه الرابعه الجبريه. والجبريه مذهب منسوب الى القول بجبر والجبر، وان الله اجبر الانسان المكلف على افعاله. والجبريه قسمان، غلاه ومتوسطه. الغلاه هم الجهميه وغلاه الصوفيه اللي بيقولوا الانسان في مهب الريح، والجبريه غير الغلاه هم الذين يثبتون الجبر باطنا والاختيار ظاهرا. يعني يقولون هو مجهول في الباطن ومختار في الظاهر، ودي الاشاعره بنظريتهم اللي هي نظريه الكسب الايه المعروفه. يقولون او جمع بين الجبر الظاهر والباطن. وطبعا هم نفسهم قالوا بالكسب واختلفوا بالكذب اكثر من 10 أقوال في الكذب، لكن اوضح ما كسبناه من معرفه كسبهم هذا انه المراد ان للانسان قدره في الظاهر لكن الحقيقه او في الباطن لا، فعل في الظاهر لكن في الباطن لا. ومثلوا على ذلك بايه؟ زي اللي بيجي العلم فخر، انا ضعيف ما عنديش قوه ما بقدرش، بجيب واحد ايه قوي يقدر يرفع الواحد. فلما جينا جاي يرفع صخره، انا رفعت صخره معاه، انا ورفعناه، فاحنا في الصوره عملنا ايه؟ رفعناه. لكن في الحقيقه من الذي رفع؟ القوي. برضو كده انا في الصوره بعمل، لكن في الحقيقه لا اعمل. لان عشان كده يقول لك ايه، هم جبريه في الباطن وليسوا جبريه في الظاهر. يبقى حقيقه قولهم الجبر افعل عند. نعم. طيب، قال والقدريه وغيرهم. والقدريه ينسبون القدر لا لاثبات ولكن لايه؟ لنفسه، وهي نسبه الى من لا يثبت، نسبوهم الى القدر انهم لا يثبتون. ودول طبعا برضو غلاة ومتوسطة. غلاة دول بينكروا العلم، ومتوسطة ودول بينكروا ايه؟ خلق الله لأفعال العباد او عدم خلق الشر. طيب، قال وغيرهم، لان انسلق كثيرا والمذاهب الرديه والاهواء والاراء مختلفه، وليشمل ايضا ما ضار في زمانه وما قبله وما سيظهر ايضا في الازمنه الاخرى. ولهذا بعض العلماء عد هذه الفرق، والصواب انه يصعب حصرها وعدها، لانك قد ترى الفرع عن الفرقه فرقه وهي فرع عن فرقه، ولهذا يصعب العد ولا يمكن الاخذ بعد عالم من العلماء، بعد عالم من العلماء. لكن اقول كل من احدث في الدين اذا كان مخالفا في الاصول ولو اصل واحد هذا فرقه، او تكاثرت عنده الفروع بحيث دلت على على انخرام المنهج عنده، بعد فرع وفرع وفرع وفرع وفرع وفرع صار هذا أيضا فرقة. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ما الفرق بين خالفوا وحالفوا؟ بين السماء والأرض نقطة، نقطة جعل هؤلاء في الثريا وهؤلاء في سجين. من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلالة، قال خالفوا السنة والجماعة، هذا ما يؤكد لك أن قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من الأهواء هي موافقة الجماعة. وحالفوا الضلالة، حالفوا الضلالة فكانوا أعوانا لهذه الفرق. ونحن من البراء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. أعلن المصلي براءته منهم فقال وهم عندنا ضلال وأرضياء ونحن منهم براء أو براء. وهذا الواجب على المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلا، أن يتبرأ من القول ومن المذاهب الرضية في أصحابه، لأن هذا عقيدة، لأن ذلك اهتداء بهدي إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا النهاية، البراءة إلا هذا، فإنه عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فأجمع كيدكم ثم تنصف فكيدون ثم لا تنظرون. وهذا هو الواجب، أن المرء يتبرأ ولا يقول أتبرأ من العمل دون صاحب العمل. خلي بالك، الشيخ يقول ولا يقول أتبرأ من العمل دون صاحب العمل، فإن هذا لا أصل له، بل نتبرأ من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو بالشركيات. فلما كان للتفريق بين ما بين العمل وبين صاحب العمل، إذا كان كذلك فهل البراءة من العمل ومن صاحبه هل هي في حكم واحد؟ الجواب ليس في حكم واحد. البراءة من العمل، العمل الكفري الشرك في نفسه واجب، فمن لم يتبرأ فإنه لم يوحد، فإنه داخل في معنى الشهادتين، يعني إذا دخلنا في الشرك. الولاء والبراء في نفس العمل، هذا داخل في حقيقة التوحيد، ولاء للتوحيد وبراء من الشرك، ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة وبراء من الشرك كفعل وعقيدة. طيب، قال أما مولاة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهو واجب. فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة، فكما أن البراءة من الشرك ملازمة لكلمة التوحيد ليست ملازمة، يعني هي من معنى كلمة التوحيد، فكذلك البراءة من البدع ملازمة للسنة، فلا يتصور من جهة الحق أن يكون مواليا للسنة وهو ليس متبرئا من أهل البدع إلا إذا كان لم يفهم السنة أو أن عنده هوى أو أن عنده هوى تفريق. نعم، يعني لا يمكن بتلازم، إذا التزمت السنة تبرأت من البدعة، ولا يمكن تجتمع السنة والبدعة. فالشيخ يقول فليتصور من جهة الحق أن يكون مواليا للسنة وهو ليس متبرئا من أهل البدعة. إزاي هيحصل؟ يعني أنا أقر التوحيد ولا أتبرأ من الشرك، ولهذا كان اعتقاد الشرك مخرج من الملة. ولو لم تعمل، لو قلت لا لا لا هذا جائز، جائز دعاء غير الله، جائز النذر، جائز كذا، ولم تتبرأ منه. نعم، فمن والى السنة فلا بد عليه أن يتبرأ من البدعة، ومن والى أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة. لكن إذا حصل هذا التبرؤ عقيدة فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ أن يظهر. هل أحسن الله عليك؟ فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ لا، إظهاره بحسب المصلحة الشرعية، قد يظهر ويكون إعلان للبراءة ظاهرا في التبرؤ من الأشخاص، وقد يؤخر بحسب ظهور السنة وخفاؤها وما ينظر في ذلك من المصالح. قال المسألة الثامنة، قال في آخرها وبالله العصمة والتوفيق، فذكرنا لكم ما في العصمة من البحث سابقا

أربعة تسعة اثنين تسعة ستة أربعة خمسة قبل يعني يوم الخميس لعلنا نحول مكان الدرس هنا في المحل لعلنا نشوف بس إخواننا الأول نستشيرهم الأول وإلا نثبته عندنا لأن يعني قد يكون الإخوة أرهقوا من النزول إلى البراري عندنا في بيالة فنتعب إحنا أحسن مش مشكلة فلعل هذا إن شاء الله احتمال هنشوف لسه يعني اتصل قبل إيه قبل يوم الخميس إن شاء الله وبإذن الله السبت القادم في المنصورة سيكون عندنا بإذن الله يعني رسالة جيدة ما زلت يعني بين في التوحيد لابن رجب الحنبلي رحمه تعالى وفي اقتضاء العلم للعمل لفضيل بغدادي واحتمال شيء آخر فأنتم إيه ورزقكم فاحرصوا بارك الله فيكم ونكتفي بهذا القدر اليوم أجازة خلاص خلصنا ونكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.